السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمتن الزاد، كنا في نهاية الفصل الأول أتممنا باب السواك وسنن الوضوء، وتوقفنا على باب فروض الوضوء وصفته، فنبدأ به مستعينين بالله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم سلمنا ولجئتنا وغير حاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الفلان وغسل الرجلين والتسليم والموالاة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. مراد المؤلف بهذا أنه عقد بابا ليبين فروض الوضوء، أي الأشياء الواجبة المتحكمة فيه، ويبين صفته، أي الإجمال الذي يشمل على الواجبات والمستحبات. وقوله باب فروض الوضوء، الفرض هو الحز والتأثير في الشيء، وقد يصل إلى القطع وقد لا يصل إلى القطع. وأما في الاصطلاح الشرعي فالفرض ما أمر به على سبيل الإلزام، أو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وقوله باب فروض الوضوء، الوضوء لغة مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وأما شرعا فهي غسل الأعضاء الخاصة بالوضوء بنية التعبد على صفة مخصوصة. قوله رحمه الله: فروضه ستة: غسل الوجه. تقدم معنا مرارا أن الشارع اهتم واعتنى عناية خاصة بالوضوء، وتطرقت ل فريضة الوضوء كثير من الآيات وعدد كبير من الأحاديث. ولهذا تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه بيان فروض الوضوء، ولا تجد أن القرآن يتحدث بهذا التفصيل عن كثير من العبادات سوى الوضوء. فقوله الفرض الأول الغسل، دليله الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجوب غسل الوجه كما دلت عليه الآية فهو أيضا محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله. وسيبين المؤلف عندما ينتقل إلى الكلام عن صفة الوضوء التفصيلية حدود هذا الوجه الذي يجب أن يغسل. قوله رحمه الله تعالى: والفم والأنف منه، يعني أنه يجب أن يغسل الإنسان الفم والأنف إذا أراد أن يغسل الوجه. ومفهوم عبارة المؤلف أن غسل الأنف والوجه، وصريح عبارة المؤلف أن غسل الأنف والوجه فرض من فروض الوضوء، فإن أخل به الإنسان بطل وضوءه. وهذه المسألة وهي حكم غسل الأنف والفم يعني حكم المضمضة والاستنشاق مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله. فالحنابلة يرون أنه واجب لا يصح الوضوء إلا به، واستدلوا بثلاثة أدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فقوله في الحديث فليجعل وقوله ثم لينتثر صيغ أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صابرة رضي الله عنه: إذا توضأت، في رواية أبي داود: إذا توضأت فمضمض. وهذه اللفظة كما تقدم معنا لفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق في جميع أحواله، بحيث لم يتركهما في وضوء قط. والمفهوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يداوم على الواجبات ويترك أحيانا المستحبات. والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق سنة، فإن تركها ولو عمدا صح وضوءه. واستدل هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى تولى تعداد الفروض ولم يذكر منها المضمضة والاستنشاق. والقول الثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، لأنه لا يحفظ في السنة الصحيحة الأمر بالمضمضة، بينما جاءت السنة الصحيحة بالأمر بالاستنشاق. والراجح والله أعلم الوجوب. نحن نتحدث الآن عن الوضوء، الغسل يأتي في بابه. نتحدث عن الوضوء، الوضوء الأقرب أنهما واجبان، لأنه إذا كان جاء النص بالأمر بالاستنشاق فالمضمضة تبع له. ويقوي هذه التبعية مسألة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، والخلاف في هذه المسألة قوي جدا. وذكرت لكم أنه الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، الأئمة الثلاثة. وذهاب هؤلاء الأئمة لهذا القول دليل على أنه قول قوي، وأن هذا القول الذي هو من مفردات الحنابلة وإن كان هو الراجح، إلا أن القول الآخر ليس يعني ضعيفا، بل هو قول قوي في الحقيقة، يعني وجيه جدا. نجد أن الشارع اهتم بالوضوء، فأي صفة في الوضوء ليس فيها أمر صريح يعني يتردد الإنسان في الإجاب. لكن على كل حال هو هذا الراجح. وقوله هو غسل اليدين، يعني ومن فروض الوضوء غسل اليدين، وهو واجب الكتاب والإجماع. تغسل وجوهكم وأيديكم، هو مقصود المؤلف يعني مع المرفقين. والدليل على وجوب دخول المرفقين في الغسل حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأسرع في العضد. هذا أولا. ثانيا أن محل الفرض الذي هو اليد لا يمكن استكماله إلا بغسل شيء يسير من المرفق، فهذا الدليل الثاني على وجوب دخول المرفقين في الغسل. وأما الآية فليس فيها دليل، لأن إلى تدل على انتهاء الغاية، فما بعدها لا يدخل فيما قبلها. بناء على هذا نحن نحتاج إلى دليل خارجي نستدل به على وجوب غسل المرفقين، والدليل هما هذان الدليلان. وقوله ومسح الرأس، مسح الرأس من حيث الجملة من فروض الوضوء بالنص والإجماع، لقوله وامسحوا برؤوسكم. والواجب عند الحنابلة تعميم الرأس بالمسح، لأن الباء في الآية للإلصاق الذي يستدعي الاستيعاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع الرأس إذا لم تكن عليه عمامة. والقول الثاني أنه يجزئ مسح بعض الرأس على تفصيل عند من رأى إجزاء مسح بعض الرأس في القدر المجزئ من المسح. واستدلوا بأمرين، الأول أن البال التبعيض وهو دليل ضعيف لأن البال تأتي في اللغة للتبعيض. الدليل الثاني أن من مسح بعض الرأس يصدق عليه أنه مسح رأسه، وهذا أيضا دليل ضعيف لأنه مسح بعض رأسه. والراجح وجوب استيعاب الرأس بالمسح، ورجحان هذا القول أمر بين لا إشكال فيه، كما يعني ليس في إشكال كالإشكال في مسألة المضمضة والاستنشاق. ثم قال ومنه الأذنان، يعني ويجب على المتوضأ أن يمسح أذنيه. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. واستدلوا كذلك على وجوب مسح الأذنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الأذنين وداوم على ذلك. والقول الثاني أن مسح الأذنين ليس واجبا، فلو تركه المتوضئ ولو عمدا لحرج عليه، لأن حديث الأذنان من الرأس لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يوجد دليل صحيح صريح على وجوب مسح الأذنين. والراجح عدم الوجوب. مسألة، فإن كانت الأذنان مسورة بالعمامة فهل يجب أيضا عند الحنابلة أن الإنسان يدخل يده تحت العمامة ويمسح على الأذنين؟ الجواب أن المسح على الأذن إذا كانت تحت العمامة لا يجب، وكلام ابن قدامة يشعر أنه بالإجماع. وهذا يقوي الوجوب أو عدم الوجوب؟ يقوي عدم الوجوب، فكأن الشارع يرخص في مسح الأذنين إذا كانت تحت العمامة، لأن مسحها أصلا سنة، ولو كان مسح الأذنين واجبا لا وجب عليه أن يمسح ولو كانت تحت العمامة. فهذا أيضا هذا الإجماع يقوي سنية المسح على الأذنين. وفي الحقيقة القول بسنية المسعى للأذنين أيضا يقوي سنية المضمضة والاستنشاق، لأن أنا لا أقول الراجح للنصين، لكن هو يقوي هذا القول باعتبار أنهما اشتركان في عدم ورودهما في الآية وعدم وجود نص صريح في الأمر بهما لا سيما المضمضة. على كل حال الذي يعنينا الآن أن مسح الأذنين سنة، وأنه إذا كانت الأذن تحت العمامة فهو سنة بالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين. غسل الرجلين من فروض الوضوء لقوله وأرجلكم إلى الكعبين، والبحث الذي تقدم معنا في مسألة وجوب إدخال المرفقين يأتي تماما معنا هنا، ويكون الدليل من وجهين: حديث أبي هريرة، وأن استكمال الفرض بالغسل لا يكون إلا بالشروع ولو يسيرا بالساعد والعضد. قال رحمه الله تعالى: والترتيب، يعني من فروض الوضوء الترتيب. الترتيب معناه أن يأتي بالفروض كما جاءت في الآية، بحيث لا يقدم عضوا على عضو، فإن قدم عضوا على عضو من الفروض بطل الوضوء لأنه أخل بفرض الترتيب. واستدل الحنابلة على هذا بأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، وهذا الصنع في لغة العرب لا يأتي إلا لفائدة، وإلا فإن الأصل أن تذكر الأعيان التي لها حكم واحد جملة ثم يعطف عليها بالأعيان التي لها حكم مخالف. فلما أدخل ممسوحا بين المغسولات علمنا أن الترتيب واجب، لأنه لا يعلم فائدة لهذا إلا وجوب الترتيب. وأشرت أنه هذا الاستدلال بالآية بهذا الشكل يعني ليس قويا كفاية لفرضية ترتيب وإبطال الوضوء، لكنه يصلح يعني للاستئناس. الدليل الثاني أن الله تعالى بين فروض الوضوء مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر بكونه لم يخل بالترتيب يوما من الأيام. ومن مجموع الأمرين ينتج وجوب الترتيب. والقول الثاني أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان ولا يسقط بالعمد. وهذا القول قول وجيه وصحيح، وتدل عليه قواعد الشرع التي فيها إسقاط الواجبات بالجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله: والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بيّن لنا المؤلف أن الموالاة فرض، وأن الموالاة هو أن لا يغسل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ومقصود المؤلف بهذا الضابط يعني في الجو المعتدل، فإن كان الجو حارا فيقدر له قدره لأنه سينشف بسرعة، وإن كان الجو رطبا فكذلك يقدر له قدره لأنه سيتأخر في النشوف. إذن الموالاة لا يتعلق كما يفهم بعض الناس ببقاء الماء على العضو، إنما ذكر الفقهاء هذا الضابط للتقريب، والمقصود ألا يؤخر العضو عن العضو اللي بعده، هذا هو الموالاة. بينما يفهم كثير من الناس من هذا الضابط الذي يتداوله الفقهاء أن المقصود بالموالاة ألا ينشف الماء، هذا ليس هو المقصود، بدليل أنه لو نشف الماء بسبب خارج عن الواقع مثل زيادة الحر أو وجود الريح فإنه يجب عليك أن تبادر، فإنه لا يجب عليك أن تغسل أسرع من المعتاد، كذلك لو بقي الماء بسبب الرطوبة فإنه لا يجوز لك أن تؤخر أكثر من المعتاد. إذن يجب أن تتوالى أعضاء غسل أعضاء الوضوء. والمدة التقريبية التي يستمر يعني الوضوء موجودا أو الماء موجود على الأعضاء بالوقت الطبيعي يعني نحو دقيقتين تقريبا. وأنا أقول هذا على سبيل التقريب حتى تفهم أن المقصود أن تتوالى أن يتوالى غسل الأعضاء يعني تقريبا دقيقتين. لو أنت لاحظت هذا الأمر ستجد أن أعضاءك تنشف بوقت وجيز يعني بعد مرور دقيقتين يتنشف الأعضاء. إذا معنى الموالاة أن لا يؤخر الإنسان غسل العضو التالي هذه المدة عن العضو السابق. الدليل على اشتراط الموالاة حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل لمعة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وجه الاستدلال أن الموالاة لو لم تكن واجبة لأمره أن يغسل هذه اللمعة لا سيما وأنها موجودة في آخر عضو من أعضاء الوضوء وهو القدم. فلما أمره بأن يعيد الوضوء دل ذلك على وجوب الموالاة. وهذا الحديث احتج به أحمد وله شواهد وهو إن شاء الله صحيح. والقول الثاني أن الموالاة تسقط بالنسيان والجهل. أن الموالاة تسقط بالنسيان والجهل. والجهل في الموالاة أكثر منه في الترتيب. فإن كثيرا من الناس يظن أنه لو انتقل من مكان إلى مكان ومن مغسلة إلى مغسلة ما دام في شأن الوضوء فإنه لا يعنيه أن يؤخر غسل عضو عن آخر. فمثل هذا إذا كان جاهلا فالوضوء صحيح. وهذا القول الذي هو سقوط فرض الموالاة بالجهل والنسيان هو القول إن شاء الله الراجح. نعم. يقول المؤلف رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها. كنت نبهتكم ان نسخة الاحداث التي جاءت في مخطوطتين احسن من نسخة الحدث التي اختارها المحقق لانها اقرب الى سياق كلام المؤلف. فتكون العبارة والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية في اللغة هي القصد. وفي الاصطلاح هي قصد أفعال معينة على سبيل التعبد. قوله والنية شرط أي أنه لا يصح الوضوء إلا بوجود النية. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يعني إنما تعتبر وتصح ويترتب عليها مقتضاها مع وجود النية. والمؤلف يقول لطهارة الأحداث كلها يعني أنه مهما كان سبب الطهارة الوضوء أو الغسل مهما كان سببه فإنه يشترط لصحة الوضوء وجود النية. وأن هذا لا يختلف من حدث لآخر وإنما جميع الأحداث إذا أراد الإنسان أن يرفعها بالطهارة بالوضوء فإنه يحتاج إلى نية. ثم بيّن المؤلف كيف ينوي الإنسان كيفية النية. فقال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. يعني أن الإنسان مخير إذا أراد الوضوء بين أمرين إما أن ينوي رفع هذا الحدث أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة. يعني ولو غاب عن ذهنه الحدث. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ لا لأنه أحدث ولكن لأنه سيصلي فالطهارة صحيحة. ولو أراد الإنسان أن يتوضأ لأنه أحدث لا لأنه سيصلي فالطهارة صحيحة. وإذا أراد أن يتوضأ لأنه أحدث وسيصلي فالطهارة من باب أولى صحيحة. وقول الشيخ هنا لما لا يباح إلا بها عبارة دقيقة وممتازة جدا لأنها تشمل تخرج القارئ عن الخلاف في المسائل التي يشترط فيها الطهارة والمسائل التي لا يشترط فيها الطهارة، وتضع له قاعدة وهي أن كل عمل يشترط له الطهارة فإنه يجوز أن ينوي الإنسان له الوضوء. فإذا إذا نوى الإنسان أنه سيتوضأ ليسافر فما الحكم؟ أصبح لا هو توضأ لرفع الحدث ولا لما لا يستباح، لأنه لأن السفر يستباح بدون الوضوء، أليس كذلك؟ حكم الوضوء ها؟ على هذا لا يصح، وهو كذلك لو إنسان توضأ ليسافر لا ليصلي ولا ليرفع الحدث لم يتوضأ الوضوء الشرعي، لأن الله شرع الطهارة لهذا الأمر. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا نحن نتوضأ إما لرفع الحدث لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لفعل العبادة التي اشترط لها. أما كون الإنسان يتوضأ لأمر آخر هذا لا يصح. طبعا هذا المثال للتقريب، ولا أظنه يقع في الواقع أن الإنسان يتوضأ ليسافر أو يتوضأ ليخرج أو هذا لا يقع، لكن أنا ذكرته لتتصور المسألة وكيفية الاشتراط. ثم قال هذه مسألة ذكر المؤلف مسألتين هما في الواقع مسألة واحدة. المسألة الأولى إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو نوى تجديدا مسنونا والواقع أنه ناسيا لحدثه، والواقع أنه ناسيا لحدثه، فهل تصح الطهارة أو لا تصح؟ حنابلة يتجهون في هذه المسألة إلى صحة الطهارة، ويقولون أنه أتى بالطهارة الشرعية على صورتها كما أمر بلا تفريط فارتفعت الطهارة. والقول الثاني أن هذه الطهارة لا تصح، لأنه لم ينوي رفع الحدث مع وجوده، يميل كثير من أهل العلم إلى تصحيح الوضوء في هذه المسألة وترجيح المذهب، ويميل قلة من أهل العلم إلى إبطال الوضوء لأنه لم ينوي النية الصحيحة. والمسألة فيها نوع تردد، فيها إشكال، وهي كثيرة الوقوع. والسبب في التردد أن المتوضأ لاستباحة لتجديد الوضوء أو لاستباحة ما لا يفعل إلا بالطهارة أتى بصورة الوضوء، لكنه كان ناسيا للحدث، وإلا فهو أتى بالوضوء الشرعي المطلوب، لكنه أتى فقط أو نقصه فقط أن ينوي رفع الحدث، فهو من جهة أتى بالوضوء الشرعي ومن جهة لم ينوي رفع الحدث. وهذا هو الفارق بين هذه المسألة والمسألة التي ستأتي بعد هذه المسألة، وهي مسألة تداخل الواجب مع المسنون. ففي تردد، لكن يعني يكاد أو يكون الإنسان كأنه يميل إلى مسألة أن الطهارة صحيحة باعتبار أنه أتى بما أمر به وأتى بصورة الوضوء الشرعي كاملا بفروضه، وإنما لم ينوي رفع الحدث وهو معذور في هذا. وليس وجه الترجيح أنه فقط معذور، لأنه سيأتينا في المسألة التالية أيضا مسألة النسيان، لكن وجه الترجيح أنه أتى بصورة الوضوء، وهي مسألة يعني تحتمل، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المذهب أصح. ولو أن الإنسان في مثل هذه المسائل يحتاط إذا لم يؤدي الأمر إلى وسوسة، إذا احتاط وأعاد الوضوء فهذا هو الواجب. ثم انتقل إلى المسألة الثانية. نعم. وإنما أخذ مسؤولة أجزاء عن الواجب وكذا عفل. أيوة. إذا نوى غسلا مسنونا عن واجب قد نسيه، أو نوى غسلا واجبا عن مسنونا قد نسيه، فالجميع صحيح عند الحنابلة. صورة المسألة أن يتوضأ للجنابة يوم الجمعة ناسيا غسل الجمعة، هذا نوى الواجب ونسي المسنون باعتبار أن غسل الجمعة مسنون. العكس، أن ينوي يوم الجمعة أنه غسل الجمعة وينسى أن عليه جنابة. هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي أن هذا الغسل للجمعة والجنابة، ينوي بغسل واحد حتى لا تختلط عليك المسائل، ينوي بغسل واحد أنه للجنابة والجمعة، ولم يغتسل غسلا مستقلا للجنابة وغسلا مستقلا للجمعة، وإنما اغتسل غسلا واحدا. فهذه المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجزئ. وجه الترجيح من وجهين: الأول أن هذه المسألة بعينها مروية عن ابن عمر، فقد كان يغتسل غسلا واحدا ينوي به الجمعة والجنابة، والحمد لله على وجود هذا الأثر. الثاني أنه لا يوجد منافاة بين الغسل الذي يقصد به رفع الحدث وهو غسل الجنابة، وبين الغسل الذي يقصد به النظافة وهو غسل الجمعة، وإذا لم يوجد بينهما منافاة فالغسل الواحد يكفي عنهما. الصورة الثانية وهي مقصود المؤلف أو من مسائل المؤلف، أن ينوي غسل الجنابة وينسى الجمعة، هذه المسألة أيضا فيها خلاف قوي، والراجح أنه يجزئ. أولا لأن هذا مروي عن بعض الصحابة، ولم أقف على اسم هؤلاء الصحابة، لكنه مروي عن بعض الصحابة، يعني لم يذكر، الظاهر أنه ابن المنذر أو غيره، لم يذكر اسم الصحابي، مهم أنه مروي عن الصحابة. فإذا يجزئ ولا يجب عليه بناء على هذا أن يرجع ويغتسل للجمعة، بل يكفيه غسل الجنابة. الصورة الثالثة وهي الصورة الأولى عند المؤلف، أن ينوي بالغسل الجمعة وينسى الجنابة. فالحنابلة يرون أنه مجزئ، لأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء تعبدا وقد حصل منه، والقول الثاني أنه لا يجزئ، لأن من اغتسل غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة لم ينوي رفع الحدث. ولا شك أنك تلاحظ وجود التشابه بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لكن مع ذلك أنا يظهر لي في هذه المسألة أنه لا يجزئ، لأن غسل الجمعة غسل يختلف تماما عن غسل الجنابة، فهو غسل مسنون يقصد منه النظافة، بخلاف غسل الجنابة فهو عبادة معينة يقصد منها رفع الحدث الأكبر، ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن عليه فيما يظهر لي أن يعيد الاغتسال، يعني أن الإنسان إذا كانت عليه جنابة صبح الجمعة واغتسل ناويا الجمعة ونسي الجنابة وصلى الجمعة عليه أن يرجع فيغتسل للجنابة ويصلي الظهر أربع. وقد أفتى الإمام مالك رجلا بهذه الفتوى تماما، فقال له ارجع واغتسل وصليها أربعا. إذا كان على الإنسان مجموعة من الأحداث بأن بال ونام وأغمي عليه وتغوط، فإنه إذا نوى بالوضوء بعض هذه الأحداث أو واحدا من هذه الأحداث أجزأه الوضوء، لأن الحدث وصف قائم بالجسد، فإذا ارتفع كله ولم يبقى منه شيء مهما تعدد سببه. والقول الثاني أنه لا بد أن ينوي هذه الأحداث لترتفع، لا بد أن ينوي أن هذه الأحداث المتعددة لترتفع. وهذا القول الثاني غاية في الضعف، ضعيف جدا، بعيد عن مقصود الوضوء. فالراجح إن شاء الله أنه وإن تعددت الأحداث يكفي أن ينوي واحدا منها، ولو نوى بطهارته ارتفاع الحدث بدون أن ينوي أي واحد من الأحداث فإنه أيضا يجزئ، لأن هذا الوصف ارتفع بالوضوء. نعم. يقصد يجب الاتيان بالنية، وأن تلاحظ أن المؤلف طول البحث في النية واعتنى بها، لأن مبنى العبادة على هذه النيات. يجب الاتيان بها عند أول واجب، فأول واجب عند الحنابلة هو التسمية، وعلى القول الثاني يكون أول واجب المضمضة والاستنشاق، وعلى القول الثالث يكون أول واجب غسل الوجه. إنما القاعدة أنه يجب أن يأتي بالنية عند أول واجبات الطهارة. بناء على هذا لو الإنسان غسل يديه ثلاث، لو قال بسم الله ثم غسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وهو لم ينوي إلى الآن ثم غسل وجهه، فعلى القول بأن أول واجبات الغسل غسل الوجه، فطهارته إيش؟ صحيحة. وإن كانت هذه الصورة يستبعد وقوعها، لأنه من حين يبدأ بالوضوء سينوي الوضوء. لكن المسألة مفروضة فيما لو ذهل أول الوضوء وغسل يديه وهو لم ينوي الوضوء، وكذلك تمضمض وهو لم ينوي الوضوء، ثم تذكر أنه سيتوضأ ونوى، فحينئذ يصح الوضوء بناء على أن غسل الوجه هو أول الواجبات. والقاعدة أن يأتي به عند أول الواجبات. نعم. إذا وجد مسنون قبل واجب فتسن عند هذا المسنون، ونعلم نحن أن أول المسنونات هو البسملة إن كانت مشروعة، ويليها غسل اليدين. فإذا قلنا أن البسملة ليست مسنونة ولا تشرع، فيكون أول المسنونات هو غسل اليدين، وعليه أن ينوي عند غسل يديه، أو يسن له أن ينوي عند غسل يديه. نعم. استصحاب الذكر يقصد به الشيخ هنا الاستصحاب الحقيقي، بأن لا تغيب النية عن ذهنه طيلة الوضوء، هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب، لأن استصحاب هذه النية طيلة الوضوء ليس من الواجبات، كما أن فيه مشقة وعسر. لكن استصحاب الحكم يقول أيوة، استصحاب الحكم هذا واجب، واستصحاب الحكم هو ألا ينوي قطع النية. إذا لم ينوي قطع النية من حين أنشأ النية فقد استصحب حكمها وطهارته صحيحة. إذن بالنسبة للنية استصحاب النية حقيقة سنة، وأما استصحابها حكما فهو واجب. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل ثم يغسل خفيه ثلاثا. طيب، انتقل المؤلف كما قلت لك إلى الشق الثاني من فروض الوضوء، وهو بيان الصفة التي تشتمل على المستحبات والواجبات. يقول وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. تقدم معنا أن الإتيان بالنية قبل المستحبات مستحب، والبسملة مستحبة فيجب أن يأتي به، والبسملة عند الحنابلة واجبة فيجب أن يأتي بها قبل البسملة. ولهذا لا يتصور عندهم أن تكون عند أول مسنوناتها، ولهذا قال هو فيما سبق إن وجد، باعتبار أن البسملة عندهم واجبة وهي أول ما يصنع من أراد أن يتوضأ. أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، غسل كفين ثلاثا تقدم معنا في الباب السابق أنه سنة من سنن الوضوء، أنه سنة من سنن الوضوء، والمؤلف ذكره لأنه يريد أن يذكر السنن والواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ كما أخبرنا عثمان رضي الله عنه وغيره يغسل يديه ثلاثا. وهل هذا الغسل غير الغسل الذي يكون من المستيقظ، أو هو نفس الغسل الذي يكون من المستيقظ من النوم فيما إذا أراد أن يتوضأ بعد الاستيقاظ مباشرة؟ فيه خلاف، فيه خلاف ذكرناه في بلوغ المرام. أيوة. ثم يتمضمض ويستنشق. السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون ثلاث مرات من كف واحدة، فإن هذه الصفة هي الصفة التي دلت عليها النصوص الصحيحة، فيتوضأ رافعا يديه في المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات من كف واحدة، فإن فصل بأن أخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق فإنه لا بأس بهذا، وإن كان خالف السنة، وإن كان خالف السنة. وإذا أراد أن يفصل فهل يبدأ بالمضمضة أو بالاستنشاق؟ يبدأ بالاستنشاق، يبدأ بالاستنشاق، ويكون هذا من جنس البداية باليمين قبل الشمال، فلو بدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق فلا حرج عليه. أيوة. أحسنت. ويغسل وجهه ثلاثا، يغسل المتوضئ إذا أراد أن يأتي بالسنة كاملة وجهه ثلاثا. فالسنة أن يثلث في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ثلث، والتثليث سنة مع اشتهارها قليل العمل بها. ولو لاحظت نفسك وغيرك من الناس ستجد أن التثليث قليل، تثليث قليل، إلا عند فئة من الناس في الحقيقة فهم يثلثون دائما، لكن عامة المسلمين تجد إما لا يثلث أو يثلث في بعض الأعضاء دون بعض. فمثلا المضمضة والاستنشاق اعتاد الناس على إيش؟ التثليث. لكن غسل اليدين قليل، غسل الرجلين قليل التثليث، وكذلك غسل الوجه قليل التثليث. المهم أن التثليث سنة متواترة صحيحة ثابتة مع قلة العمل بها في أيامنا هذه. ثم قال من منابت شعر الرأس إلى منحدر. أراد المؤلف أن يبين حد الوجه الذي يجب أن يغسل، لأنه بين أن غسل الوجه من فروض الوضوء، فلا بد أن يبين حد هذا الوجه الذي يجب أن يغسل. فيقول من منابت شعر الرأس. الحد من الأعلى هو منابت شعر الرأس، ومقصود المؤلف بهذا أي المعتاد، بحيث لا يكون من الرجال الذين يصابون بانحصار الشعر ولا من الرجال الذين يوصفون بتقدم الشعر، إنما يكون من منابته المعتادة. وقال بعضهم الوجه يبدأ من منحنى الرأس، فإذا انحنت الجبهة بدأ الرأس وانتهى الوجه. وهذه الحدود متقاربة، هذه الحدود متقاربة، لكن حده بانحناء الجبهة أوضح، ولا ندخل بإشكالية هل هذا شعره خرج في المنابت المعتادة أو خرج متقدما أو متأخرا. وأما في العرض فهو يقول في الطول من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيان هما العظمان ناسئان أسفل الوجه، والذقن هو مجمع اللحيين، فحد الغسل هو نهاية العظم، ولا يشرع أن يغسل ما تحت العظم لأنه بذلك يكون غاسلا للحلق، وغسل أو مسح الحلق ليس له أصل في السنة. وبهذا يكون تحدد الوجه من حيث الطول. ثم بدأ في بيان العرض فقال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. مفهوم كلام المؤلف أن الأذن ليست من الوجه بل هي من الرأس، وهذا صحيح. ومفهوم كلام المؤلف أن العظم الناتئ مقابل الأذن من الوجه ويجب أن يغسل، وهو كذلك، وهو كذلك، لأنه إذا كانت السنة دلت على أن الأذنين من الرأس فهذا يدل بمفهومه على أن ما دون الأذنين إذا لم يكن من الرأس فهو من الوجه، لأن ما في الرأس إما أن يكون تبع للرأس أو يكون تبع للوجه. أضف إلى هذا أن هذا المقدار الذي ذكره المؤلف تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، والله تعالى أمر بغسل الوجه وهو مشتق من كل ما تحصل به المواجهة. فهذه أدلة على حدود غسل الوجه وهي مستنبطة، وإلا ليس في الكتاب ولا في السنة تحديد بالنص للوجه، لكن حدد بهذا التحديد من منطلقة من اللغة وأيضا من التسمية، وهي قضية أن الوجه تحصل به المواجهة. ثم قال: وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف، يعني ويجب أن يغسل ما في الوجه إذا كان شعرا خفيفا. الله أكبر. قول المؤلف: وما فيه من شعر خفيف، يعني ويجب أن يغسل الشعر الخفيف، ويترتب على هذا وجوب غسل البشرة التي تحت الشعر الخفيف، لأنه إذا كان الشعر خفيفا فإن البشرة تظهر وتحصل بها المواجهة وتدخل في مسمى الوجه، فيجب بناء على هذا أن تغسل. وهل المقصود أن الواجب أن تغسل البشرة التي تحت الشعر الخفيف وأما غسل الشعر الخفيف فهو جاء تبعا، أو المقصود وجوب غسل الشعر الخفيف وما تحته من بشرة بحث لا طائل تحته وليس له أي فائدة. لماذا؟ لأنه إيش؟ أحسنت، لأنه لن يغسل البشرة التي اتفق على وجوب غسلها إلا وهو غسل الشعر، فالبحث هل هو واجب أصالة ولا تبعا ليس له فائدة في الحقيقة. ثم قال والظاهر الكثيف، يعني ويجب غسل ظاهر الشعر الكثيف دون باطن الشعر وأيضا دون البشرة التي تحت هذا الشعر الثقيل. لماذا؟ لأنه إذا كانت البشرة مستترة بشعر كثيف لا تحصل بها المواجهة، فلا يجب أن تغسل هذه البشرة. هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يقصد غسل البشرة التي تحت هذا الشعر الكثيف، لأنه لو قصد لبان إذ يحتاج الأمر إلى مزيد من الماء ومزيد من العناية ومزيد من الفرك، وهذا ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب غسل البشرة التي تحت الشعر الخفيف، ويجب غسل ظاهر الشعر الخفيف فقط دون الباطن. ثم قال مع ما استرسل منه، يعني ويجب غسل ظاهر الشعر الكثيف المسترسل، والمقصود بالمسترسل أي الشعر الذي يخرج عن حد الفرض، فالفرض هو غسل الوجه، فالمسترسل هو كل شعر خارج عن حد الفرض، فالحنابلة يرون وجوب غسل هذا الشعر، واستدلوا على هذا بأنه تحصل به المواجهة فاتحد مع الوجه في العلة، فواجب أن يأخذ نفس الحكم. والقول الثاني أنه لا يجب غسل مسترسل من اللحية لأنها خارجة عن محل الفرض، والله تعالى إنما أمر بغسل الوجه وهذه ليست من الوجه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا واحدة يغسل بها وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، والماء الموجود في الكف الواحدة لا يكفي لغسل الوجه وظاهر الشعر الذي على الوجه واللحية المسترسلة. فالأقرب إن شاء الله عدم وجوب غسل مسترسلة من اللحية. ثم قال ثم يديه مع المرفقين، يعني ويجب أن يغسل يديه مع المرفقين، وتقدم دليل هذا الوجوب ودليل أيضا وجوب إدخال المرفقين في الغسل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.